Thank you. Oh. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والمسجد الحرام ومن يرد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Thank you. من الأوثان واجتنبوا قول الله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق Thank you. I'm بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال يومئذ تعرضون لا